الحزب الحادي والخمسون سورة الأحقاف حاميم. سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. هذا القرآن تنزيل من الله العزيز الذي لا يغالب الحكيم بتدبيره وصنعه. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق لا عبثا ولا سدى، بل ليعرف العباد عظمة خالقهما فيعبدوه وحده، ويعلموا أنه قادر على أن يعيد العباد بعد موتهم، وليقيموا الحق والعدل فيما بينهم وإلى أجل معلوم عنده. والذين جحدوا أن الله هو الإله الحق عما أنذرهم به القرآن معرضون، لا يتعظون ولا يتفكرون. قل أيها الرسول لهؤلاء الكفار، أرأيتم الآلهة والأوثان التي تعبدونها من الله؟ أروني أي شيء خلقوا من الأرض، أم لهم مع الله نصيب من خلق السماوات؟ إيتوا كتاب من عند الله من قبل هذا القرآن أو ببقية من علم إن كنتم صادقين فيما تزعمون. لا أحد أضل وأجهل ممن يدعو من دون الله آلهة لا تستجيب دعاءه أبدا، لأنها من الأموات أو الأحجار والأشجار ونحوها، وهي غافلة عن دعاء من يعبدها، عاجزة عن نفعه أو ضره. وإذا حشر الناس يوم القيامة للحساب والجزاء كانت الآلهة التي يدعونها في الدنيا لهم أعداء، تلعنهم وتتبرأ منهم وتنكر علمها بعبادتهم إياها. وإذا تتلى على هؤلاء المشركين آياتنا واضحات، قال الذين كفروا حين جاءهم القرآن هذا سحر ظاهر، بل أيقول هؤلاء المشركون إن محمدا اختلق هذا القرآن؟ قل لهم أيها الرسول، إن اختلقته على الله فإنكم لا تقدرون أن تدفعوا عن عقاب الله شيئا، إن عاقبني على ذلك هو سبحانه أعلم من شيء سواه. بما تقولون في هذا القرآن كفى بالله شاهدا علي وعليكم، وهو الغفور لمن تاب إليه الرحيم بعباده المؤمنين. قل أيها الرسول لملك قومك، ما كنت أول رسل الله إلى خلقي، وما أدري ما يفعل الله بي ولا بكم في الدنيا، ما أتبع فيما آمرك وفيما أفعله إلا وحي الله إلي، وما أنا إلا نذير بين ذار. قل أيها الرسول لك قومك، أخبروني إن كان هذا القرآن من الله وكفرتم، وشهد شاهد من بني إسرائيل كعبد الله بن سلام على مثل هذا القرآن، وهو ما في التوراة من التصديق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فصدق وعمل ما جاء في القرآن وجحدتم ذلك إكبارا، فهل هذا إلا أعظم الظلم وأشد الكفر؟ إن الله لا يوفق إلى الإسلام وإصابة الحق القوم الذين ظلموا أنفسهم بكفر الله. وقال الذين جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم للذين آمنوا، لو كان تصديقكم محمدا على ما جاء به خيرا ما سبقتمونا إلى التصديق، وإذ لم يهتدوا بالقرآن ولم ينفعوا بما فيه من الحق، فسيقولون هذا كذب مأثور عن الناس الأقدمين. ومن قبل هذا القرآن أنزلنا التوراة إماما لبني إسرائيل يقتدون بها، ورحمة لمن آمن بها وعمل بما فيها. وهذا القرآن مصدق لما قبله من الكتب، أنزلناه بسان عربي لينذر الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية، وبشرى للذين أطاعوا الله فأحسنوا إيمانهم وطاعتهم. يا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على الإيمان به فلا خوف عليهم من فزع يوم القيامة وأهواله، ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم بعد مماتهم من حي الدنيا. أولئك أهل الجنة ماكثين فيها أبدا برحمة الله تعالى لهم وبما قدموا من عمل صالح دنياهم. ووصينا الإنسان أن يحسن في صحبته لوالديه برا بهما في حياتهما وبعد مماتهما، فقد حملته أمه جنينا في بطنها على مشقة وتعب، وولدته على مشقة وتعب أيضا، ومدة حمله وفطامه 30 شهرا،